فلو قال فإنك إذا من المشركين صار معنى إن الله أخبر بأن الذي يدعو من الله مشرك، وهذا مفهوم من الحكم من الأول. لكن إذا قال من الظالمين معناه أنه سجل على هذا الشرك بأنه ظلم، لأنه ظلم. ثم قال تعالى وإذا نعم لكن إذا ذكر في مقام الشرك فهو شرك ويبين أنه ظلم. كما قال الله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم لأنه عظيم. نعم ما دام من السياق الشرك هو ظلم الشرك اللي هو ظلم عظيم. يقول حسب حال الضاعي الشرك أكثر نعم الدعاء شرك نعم ما في التفصيل. قال وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إن يمسك الله بضر يمسك بمعنى يسب بضر كالمرض والفقر ونحو ذلك فلا كاشف له إلا هو. لا نفي من جنس واسمها كاشف وخبرها له وإلا هو بدل. وإذا قلنا بجواز أن يكون خبرها معرفة صار خبرها هو، يعني ما أحد يكشفه أبدا إذا مسك الله بضر إلا الله. وهذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن ردت بخير فلا راد لفضله. إن ردت بخير، وهنا قال يرد وفي الضرر قال يمسك، فهل هذا من باب التفنن في العبارة كما يقولون من فصاحة الكلام أن ما يردد الألفاظ التي بمعنى واحد، أو نقول إن هناك فرق إن هناك فرقا معنويا؟ ما الفرق المعنوي؟ ولكن ما وقع نعم Thank you.

حال كونه عند الله لا عند غيره، والحال ما يضرها التأخير عن صاحبها، وهنا قدمت على صاحبها، وتقييم ما حقه التأخير يفيد الحصر. تقولونها عن اقتناع ولا بس الضبطها؟ نقول الآن عند الله محلها النقص على أنها حال من الرفق، وموضع الحال متأخر عن صاحب الحال، وهنا قدم على الحال، وتأخير ما حقه التأخير مفيد الحصر، كأن يقول ابتع الرزق عند الله لا عند غيره، ابتع الرزق عند الله لا عند غيره. نعم. طيب، واعبد حينما أمرنا سبحانه وتعالى أن نطلب الرزق عنده، قال واعبد أي تولوا له بالطاعة، وأن العبادة مأخوذة من التعبيد وهو التذليل، ومنه قولهم طريق معبر. ما نعبر طريق مذلل للسارقين، قد أهيل عن الأحجار والأشجار المؤذية وغير ذلك. أي تذللوا له بالطاعة، لأنكم إذا تذللتم له بالطاعة فهو من أسباب الرزق، فهو من أسباب الرزق. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتمل، وأمر بأن نطلب الرزق عنده، ثم عاقبه بقوله واعبدوه، إشارة إلى أن تحقيق العبادة من طلب الرزق، لأن العابد ما دام مؤمن بأن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، عبادته تتضمن الطلب بلسان الحال لإيش؟ بالرزق. نعم. واشكروا له إليه. نعم. ارجعوا واشكروا له. إذا أضاف الشكر، إذا أضاف الله الشكر فإنه يتعدى بالله. قول كذا، هل تذكرون آية من القرآن صار الشكر فيها شكر الله معدا بدون الله؟ ما بس ماذا أشكر الله؟ أشكروني. لا تكون مثل أعرابي. أعرابي لأنه ماذا أو بجمن. أنا لا أصح ولكن ما أقدر أقول إنه ما يجب. ماذا يشكر لأنه لا أشكر الله؟ إيه. إنما الحكمة من كون الشكر لا يتعدى بنفسه إلى الله هو الإشارة إلى الإخلاص. اشكروا نعمة الله بالله، اشكروا نعمة الله بالله. وشكر النعمة هو أن يكون الإنسان مخلصا بذلك الشكر لله عز وجل، فاللام هنا لإفادة الإخلاص، لإفادة الإخلاص، أن يكون شكرك لله عز وجل على نعمه خالصا له، لأن الشاكر قد يشكر لا لله ولكن بفضل النعمة، وهذا لا شك أنه نية لا بأس به، لكن كونه يشكر لله ويأتي بفضل النعمة هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، أن يكون شكر النعمة لمن؟ لله الذي أصلها إليه

وواقف نصب مشرب أو متضمن غصب متحب يعني إن كان السابق ورد من أضل ممن يدعو متعلق بأضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له يدعو هنا يراد بها دعاء العبادة ودعاء المسألة يشمل الأمرين دعاء المسألة ودعاء العبادة وقوله من دون الله أو سواه وقوله من لا يستجيب له من يستعرضه من بمعنى الذي لكن حل من الإعراب مفعول يدعو مفعول يدعو يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة يعني إلى يوم القيامة لا يستجيب لو يبقى كل عمر الدنيا يدعو هذا ما استجاب له قال الله تعالى في آية أخرى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم من عنها الخبر هذا ولا ينبئك مثل خبير يعني نفسه سبحانه وتعالى طيب الآن من لا يستجب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون قول من يدعون الله من أتى بمن وهو للعاقل مع أنهم يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار والأموال نعم وهي عاقلة ولا ليست عاقلة لكنهم لما عبدوها نزلوها منزلته فعوقبوا المقتضى ما يدعوه لأنه أبلغ في إقامة الحجة عليهم إذ لو قيل ما لا يستجيب له لقالوا نعم لنا عذر مما يستجيبون لأنه انقطع القلب لكن بقي من هذا الحج عليه فالحكمة من العدول عن التعبير بما من التعبير بمن إقامة الحجة عليهم في أنهم يدعون من يرونهم عقلاء ومع ذلك لا يستجيبون له فهذا من بلاغة القرآن أنه تنزل معهم في مخاطبتهم ليقيم الحجة عليهم لأن لو آتت ما فقال نعم والله هذا ما يستجيب لنا لأنه ما يعقل فتوجد من وهم الذين نزلوا هذه الأصنام منزلة العاقل ومع ذلك ما تستطيع تجيبه من لا يجيب له إلى القيامة وهم عن دعائهم غافلون الضمير في قوله هم يعود على من باعتبار المعنى وضمير يستجيب يعود على من باعتبار اللفظ أفهمتم؟ من لا يستجيب واحد ولا جماعة؟ وهم جماعة ومرجع الضمير هي يستجيب ومرجع الضمير فيهم هي من؟ أليس كذلك؟ طيب لماذا أفرد الضمير مرة وجمعه؟ الجواب أفرده باعتبار اللفظ لأن لفظ من مفرد وجمعه باعتبار المعنى لأن من تعود على الأصنام وهي جماعة وقد مر علينا كثيرا أن من يجوز مراعاة لفظها وجزء مراعاة معناها قلنا ما مرت وقلنا أن قد يراعى لفظها ومعناها في كلام واحد ومن يؤمن بالله ويعمل صالح يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له. شوف لا راء اللفظ ثم النعمة ثم اللفظ. طيب وهم عن دعائهم. طيب عن دعائهم الضمير في دعائهم يعود على من؟ من الأصنام؟ هل معنى وهم عن دعاء العابدين غافلون؟ أو المعنى وهم عن دعائهم غافلون؟ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هل المعنى عن دعاء الغافلين إياهم ويكون على هذا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله يعني عن دعاء العابدين إياهم وهم أي الأصنام كذا عن دعائهم أي دعاء الداعين إياهم وكم ذا بيضاف المصدر إلى مفعول أو عن المعنى وهم عن دعاء العابدين لهم يكون مفعول دعاء محذوف ويكون دعاء هنا مضافا إلى فاعله نعم كيف هو جائز كلا معنين يريد هذا وهذا لكن أيهما أبلغ أن نكون عن دعائهم يعني إذا دعوهم غافلون هذا في الحقيقة أبلغ يعني عن دعاء العابدين إياهم أبلغ من عن دعاء العابدين على كل الإطلاق يعني عن دعائهم من لازم تقدر المدعو محبوب هو يكون عن دعائهم أي عن دعاء العابدين إياهم وجعل الضمير هنا يعود على المدعو صار المعنى أن هذه الأصنام غافلة عن دعوة هؤلاء له إياهم يكون هذا أبلغ في أن هذه الأصنام لا تجدهم شيئا هم عن دعائهم غافلون هذا في الدنيا غافلون ما يمكن أن يستجيبوا لهم فإن كانوا من الكفار المغلوم فيه فهم ولعياذ بالله غافلون في العذاب وإلا فهم غافلون في نعيم إذا حشر الناس قال الله تعالى وإذا حشر الناس متى يوم القيامة كانوا لهم أعداء هذه أيضا على من يعود الضمير كان العابدون من معبودين أصناما أعداء أو كان المعبودون للعابدين أعداء هذا حتى الناعج وقل سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وأعداءهم حتى نفس الذكر وكانوا قوما بورا. الشاهد من هذه الآية قوله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة إذا كان من سوى الله لا يستجيب لك إلى يوم القيامة فكيف يملك بك أن تستعيذ به دون الله فبطل بذلك تعلق هؤلاء العابدين بمعبوداتهم والذي يأتي إلى البدوي في مصر ويقول يا سيد البدوي وسيد الدفوق أغثني والمدد المدد ومع السلام هل يغني ذلك عن شيئا؟ أبدا لا يغني عن شيئا فلا يغيبه إلا حفظ من أعوال الله وقد يفتن الإنسان فيصادف القدر يصادف القدر حصول مطلوبه عند هذا الشيء لا بهذا الشيء. هذا لا بأس أن نختار مذهب الأشاعرة يقول حصل عنده لا بد. لماذا؟ لأن نعلم علم اليقين عن دعاء هؤلاء ما ينفع. الله في القرآن يقول ما من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. في العراق الجيلاني في سوريا ابن عربي وفي تونس مع الأسف الشديد الأقطار الإسلامية من هذا النوع قبور أولياء يزعمون أولياء يقولون إنها تنفع وأنها تكفر وأنها تجذب النفس. نعم ومع ذلك لا شك من هلاكه لو فقوا إلى أن يقيمها أجلا. حتى إن الحسين بن علي طالب وقود رفيقاته كان ثلاثة رجال يجون العراق يجون عندك يجون السوريين يجون عندنا ياتي للمسلمين يقولون عندنا. فسبحان من جزء الواحد. فهذا من السفر في الواقع سفر في الاصول وسفر في الدين. العامه قد لا يلهمون في الواقع لكن الذي يلام من عنده علم من العلماء ومن غير العلماء ايضا من يكفر والكفر في السليم. يعني ما يحتاج الى ادراك رجل هاني ميت يكفر هو بنفسه يحتاج الى ان يدعى له. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياتي الى المقبره في المدينه يدعو له ولا يدعو من دين يدعو له. كيف أن تجي تطلب منه مدد؟ هو المسكين الآن يحتاج إلى عفو الله وإلى مغفرة الله ما يمكن أن يكون شيئا. فمن من هذه الآية وأمثالها تدل على سفاهة هؤلاء وأنهم لو اتجهوا إلى الله عز وجل لوجدوا المطلوب. قال وقوله أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. أم هنا منقطعة هنا منقطعة أم يجيب أفضاده في الفرق أم مستقلة ولا منقطعة؟ منقطعة ما الفرق بين المنقطعة والمنقطعة؟ منقطعة أسمع ما نعم والمستقلة المتصلة بمعنى المتصلة بمعنى أو ومنقطعة بمعنى بل. الفرق الثاني المتصلة لا بد فيها من جسر المعادي ومنقطعة لا يشرب زيادة المعادي لا يشرب فيها جسر المعادل. تقول أعندك زيد أم عمرو متصلة ولا منقطعة؟ هذه متصلة هذه متصلة. أم خلقوا من غير شيء أم من خالقين هذه أيضا متصلة. أم خلقوا السماوات والأرض هذه منقطعة يعني ما فعاد ما قبله هم خلقوا السماوات والأرض يعني بل خلقوا السماوات والأرض. فصار الآن هنا أم من يجيب المضطر ما تصل لها معادل فتكون منقطعة بمعنى بل والهمزة. من يجيب المضطر إذا دعا المضطر أصلها المضطر الذي أصابه الضرر الذي أصابه الضرر والذي أصابه الضرر يدعو وأيوب إناد ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. متى السجين؟ متى الحاسد؟ فكر يا ابن آدم

ولا لو شاء الله لأكلت ولا شيء. ويذكر من السنة مرت على البلاد يسميها العوام سنة الرأس وجوع من الرحم سنة الجوع يأكلون ولا يشبعون يأكلون ولا يشبعون. وحدثني إنسان أدركته حيا رحمه الله يقول إنه وصل من طرف البلد ليشتري لهم تمرا فدخل وذهب إلى شخص من هناك وأخرج تمرا موشرا بيجيب من صاحب العملة فصلوه إلى صاحب الإنسان قال ورح يطلع عنها التمر. فذهب وجاء إلى صاحب محل وقال أعطيه تمرا فأعطاه التمر أظن أنكم تعرفون الزبيب بس نوع الزبيب الكبير أعطاه إياه وقال اطلع به الجماعة يمكن بعضني عارف محفر فرجه محفر اللي يشتغل فيه فأخذه لكن قبل يأخذ قدم للتمر قدم القهوة تمر يجيب وزنتين وثلاث فأكل وزنتين وثلاث جبور ومثل الوزنتين ثلاثة كيلو أكل وطلع يتمر على رأسه ياكل التمر ياكل. لما وصل الجماعة في الإسلام إلى التمر قصد جبيرة الجبيرة مع الفطور الأول وصال ومحفر خالي مرة إن شاء الله لا أكلت ولا كبير لأنه كل الأشياء التي يحصل بها الأمور هي مجرد كبير. الله يجيب المضطر كما نقدر قبل هجية نقول أما تحكيك لخوف أو أما يجيب المضطر لا كل الاستهام سواء بالهمزه او بهذا لكن من ولو اعتبر عنه باسناده انه كان قوله باسناده يشير المؤلف وغيره اذا قال باسناده الى ان المعنى ان هذا الاسناد ليس على شرط الصحيح مثلا أو على الصحيح المتفق عليه بل هو اسناد خاص وعليه فيجب ان يراجع هذا الاسناد لانه ليس كل اسناد لمحدث يكون قد تمت فيه شروط القبول على اسناده وش يقول يقول ذكر الهيثم في مجمع الفوائد وقال رواه الطبراني والرجال الصحيح ابن لهيعه وهو حكم الحديث اقول وابن لهيعه خلق من احتراق السفن على كل حال اذا وافق الجواب الصحيح قد يوافق انما اذا قيل باسناده فمعناه ان هذا الاسناد يجب ان ينظر فيه وليس من الاسناد المتفق عليه الناس وهو اسناد خاص لهذا الوصول اليه. وقوله أنه كان في زمن النبي لم يذكر المؤلف الراوي صحابه وذكر في الصرح أنه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. من المنافق؟ الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وهؤلاء كفروا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بدر لما انتصر المسلمون في غزوة بدر ورأوا أن للمسلمين شوكة برز النساء لأنه كان الأول الكافر يعني الكفر ولا يبالي لكن لما قوي المسلمين خافوا وصاروا والعياذ بالله يرضون الإسلام ويبطنون الكفر. وقوم المنافقون من هذا المنافق؟

من الله عز وجل في كل الأمور. وإما أن يكون لا يتغافل في هذه القضية المعينة، وذلك لأنه عامل من يرسلين معاملة عن السنين، فلا يستطيع أن يخلص المسلمين منه بالقتل أو بأمر لا يتظاهر فيه. ولكن الذي يلجأ إليه بهذا الأمر الخفي من هو؟ الله عز وجل. وما يستاقه ببيان أنه لا يستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه من استغاث به، وإنما يستغاث بالله سبحانه وتعالى وحده. طيب، قوله تعالى عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، اشتكمل عليه على أن هذا فيما يقدر عليه. والغوث إزالة الشركة، وإزالة الشركة مما نقدر عليها ما أين في التوحيد. ثم قال المعلم رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، وهذا في الترجمة. عندكم المسائل وين؟ هذا في الترجمة. وش الترجمة فين؟ ترجمة اللي ترجمة في أداب. قوله يستغيث ويبكي. الاستغاثة نوع من الدعاء. ويدعو أعم، فهو من باب عطف العام على الخاص، وهو سائق في اللغة العربية ولا لا؟ مثل لا على عطف الخاص على العام. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. فإن العبادة أعم من الركوع والسجود، والركوع والسجود داخل فيها ولا لا؟ داخل فيها. هذا من باب عطف العام على الخاص، وهو جائز في اللغة العربية وفي كلام أهل القرآن وفي السنة أيضا. ثانيا، تفسير قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الخطاب لمن؟ أو للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وأن أبو قبلة العيات اللي قبلها: إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل لقد جاءك الحق من ربك ولا تكون من الممتلين. ولا تكون من الممتلين رواة الله فتكون من خطير. لم ينهى بالآية. تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي توفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فالخطاب إذا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة. فإذا قال قائل: كيف ينهاه الله سبحانه وتعالى عن أمر لا يمكن أن يقع منه شرعا؟ نعم، إن هذا ممكن أن ينهى عنه، لأن بغرض التنزيل بمن فعل ذلك، وأن كأنه يقول: لا تسلك هذه الطريق التي سلكها أهل الضلال. وكان غرض من ذلك نعم هو التنبيه لمن سلك هذه الطريقه، ولا تظن من ذل ما يفعلك ولا ظلمك فان فعلت فانك ايضا من الظالمين. وان كان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يمكن ان يقع منه هذا شرعا. طيب، وتقدم الكلام على رسول الله شرحا. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. من يأخذ؟ أخذه المؤلف من قوله فإنك إذا من الظالمين، مرافعا إلى قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، الشرك لظلم عظيم، فقال إن الظالمين المراد بهم هذا وجه الدلالة من الآية على أنه شرك أكبر. الرابعة أن أطلع الناس لو أسأل إرضاء لغيره صار من الظالمين. هذا مين يا من عموم الآية والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أصلح الناس، فإذا فعلته إرضاء لغيره فإنك من الظالمين. حتى لو أردت الإجوان أن نصل إنسان مشرك بدعاء صاحب القبر أو الولد أو ما أشبه ذلك، إرضاء له فإنك تكون مشرك، لأنه لا تجوز المخالفة لله عز وجل. الخامسة تفسير الآية التي بعدها وهو وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يرد بخير فلا راد بفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذا المراد بالآية التي بعدها أو قول فتوى عند الله عزيز. ماذا المهم ان الايات اللي بعدها وهي الصلاه وظن ثلاثه كبرى الله تفسيرها مناسب من ذلك، فاذا كان الناس يقرا الى الله فمن احق من ان يصاب به؟ الله عز وجل، لانه لا يذكر الا فاذا كان الناس يقرا الله وجب أن تكون الضعافة بالله عز وجل. الخامسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. سابقا كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. من أحدث؟ ها؟ وإن فلا كاشف له إلا فلن تنتفع من دعائه. هذا بناء على أنه يريد بالآية الآية التي في نفس السورة. السابعة تفسير الآية الثالثة وارفعوا عند الله الرزق. وأنا عندي أحسن أن السؤال هو قوله ومن أرد، لكن قوله الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغى إلا من الله يدل على أن مراد التفسير الثالثة وابتغوا عند الله الرزق. ابتغوا عند الرزق عند من؟ عند الله. ووجه انحصار طلب الرزق عند الله تقديم قوله عند الله، وقد سبق لنا أن قوله عند الله سؤال من الرزق، فعلى هذا يكون الرزق عند الله وحده. الثامنة الثانية أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنه لا تطلب إلا منه. فقال عند الله لكن من جنها رفض الله منك. هل تبعوك ما يتكفير إلى هذا؟ ممكن أن نوح المطول وعبدوه واشكروا له سلوه ترجعه

وقد سبق لنا في تفسير الآية أنه كم من أحوال كثيرة وقع الإنسان فيها في سبة وليس عنده من ينصره فيغفر الله له أسبابا ينصره به في الأمة السابقة وفي هذه الأمة. فإن موسى وقومه لما وصلوا إلى البحر وكان خلفه فرعون وقومه هذه سبة عظيمة لأنهم إن عبروا البحر غابوا وإنما عبروا صاروا فريسة لفرعون وقومه ولهذا قالوا إنا لمشركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأنقذه الله من هذه السبة. السابعة عشرة الأمر العظيم وهو إصرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. وهذا كما قال المؤلف أمر عظيم يعرفون أن ما يجيب المضطر إلا الله ومع ذلك يدعون غير الله ويركعون له ويبتدون له والعياذ بالله. وإلى الآن موجود في الأمم من يسجد للأصنام المنحوسة التي نحفوها هم لأنفسهم وحفون أمامها خاشعين وتذمر دموعهم من البكاء ويسجدون على الأرض تعظيما لها. هذا شيء موجود إلى الآن والعياذ بالله. وفي الحقيقة هذا من الغرائب أن هؤلاء المشركين يشركون بالله وإذا وقعوا في السجدة دعوا الله مخلصين له الدين. وكان عليهم لو كان فسانهم حقا ان يتبعوا الى الاخير الا ان من المشركين اليوم من هم اشد من المشركين السابقين اذا وقعوا في السكه دعوا اولياءهم اذا كان الامر بسيط دعوا الله. يعني يدعون مثلا علي بن ابي طالب يقول نعم إذا وقعوا في سكة لا أعلم وإذا صنعوا بشيء شيئا كماليا دعوا الله عز وجل. إذا أرادوا أن يحلفوا حلفا لا يكذبون فيه حلفوا وعلوا من أبي طالب وعلوا من أوليائه. وإذا أرادوا أن يحلفوا حلفا يكذبون به حلفوا بالله. نعم طيب هؤلاء أشد والعياذ بالله شركا من شرك الأولين. الثامنة عشرة عناية المصطفى صلى الله عليه وسلم من التوحيد والتأدب مع الله. المؤلف إذا اختار أن قوله عليه الصلاة والسلام لا يستعاف لي ومن يستعاف بالله من باب التأدب بالألفاظ والبعد عن التعلق بغير الله وأن يكون تعلق الإنسان دائما بالله عز وجل. فهو يعلم الأمة أنهم إذا وقعوا في الشدائد لا يلجؤون إلا إلى الله عز وجل ولا ينطقون بلفظ الاستغاثة إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم يعلم هذا الناس يعرفه وقد أخبر إليه في أثناء أن أسمع يومي. لماذا يفكر أن يفكر الناس من يمكن أن يفكر يمكن أن يقول بس إنما أمسها الآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن الحلم قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فخشوا أن يكون في ذلك تنفيرا أن يكون في ذلك تنفيرا عن الإسلام. لأنه إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ما دخل الناس في الدين. فإذا كانت هذه المسألة تتوجد في الوقت الحاضر يعامل هذا معاملة ثم إن منافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما يزول النساء وتستبصرون به لكن من أظهر نساءه علينا وظهره يبين هذا ما يمكن أن نعامله معاملة مخصوصة ما أظهره الرب، لأنه لما رأوا عبيته حكموا عليه بالنفاق من على ناس وإن كان لا أريد أن يعصمني من هذا السوء المعجل، والاستغاثة واعتصام به من شيء معجل، والاستعانة طلب العون، وإن نكون الإنسان في شدة فالحق في الأمور الثمانية التي لست بضرورة إلى زوالها أو لست في ضرورة إلى تحصيلها تستعين به، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نطعم الرجل في باطنه فتحمله عليها او ترفع له عليها متاع الصدقه. الله اكبر. الواسطه ليس بين الله وبين عباده وفاء في مساله الدعاء، لكن في مساله الشرع نعم بينه وبين الخلق واسطه ومن الرسل. أما في نفس الدعاء ما يمكن أن يكون ضمن وضمن الأخلاق، ولهذا ما يجوز أني أقول مثلا للرسول صلى الله عليه وسلم الآن إن واثق من ضمن وضمن ربي بكذا وكذا. وأما إذا كان إنسان حيا وهو من ثلث أو إجابة دعوته فلا بأس أن أطلب منه أن يضر الله عليه، كما قال عمر رضي الله عنه العباس بن عبد المطلب: ثم أضر الله عليه وسلم. وكما كان الصحابة أتون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أضر الله لنا. وقلنا إن العلامة معناها أن من تخلق بهذه الأخلاق فقد تخلق بأخلاق المنافق خالصا، كما أن من تخلق بالحسد ففيه من أخلاق الوحيد، فهذا معناه أن هذه آوة المنافق وليست هي النفاق، علامة السوء ليست هو السوء، لكن معناه أن هذا خصال مما يمارسه المنافقون. وإذا اجتمعت الأربع صار الإنسان ممارسا لجميع أخلاق المنافقين. من الأعمال يشركونه بمن؟ بالله. يشركونه بالله ما لا يخلق شيئا، هنا عبر بما دون من، وفي قوله: وما أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له، إلا من لا يستجيب له، من لا يستجيب له. والمناسبة ظاهرة، لأن الداعين هناك نزلوهم منزلة الآخر، إن هنا اللي ما يخلق هذا جماع، اللي ما يخلق شيئا ولا يصنعه هذا جماع، ولهذا قال: ما لا يخلق شيئا، ما لا يخلق. وقول شيئا نكرة في سياق النفي، فتقول للعموم: هذه الأصنام التي يعبدونها ما تخلق شيئا، وهل تبقى عن نفسها ضررا؟ لا. وقوله ما لا يخلق شيئا أيضا وهم يخلقون، والرب المعبود لا يمكن أن يكون مخلوقا، بل هو الخالق وليس المخلوق. المخلوق حادث، والحادث يجوز عليه العدم، قل لا، لأن ما جاز انعدامه اولا جاز انعدامه اخرا، والرب سبحانه وتعالى لا يجوز عليه الحدوث ولا يجوز عليه الفناء، هؤلاء يخلقون، فكيف يعبدون من دون الله؟ المخلوق لا يعبد، لأنه هو بنفسه مفتقر إلى خالقه، وهو بنفسه حادث بعد أن لم يكن، فهو ناقص في افتقاره وفي وجوده. قال وهم يخلقون، وعندنا إشكال في قوله وهم يخلقون مع قوله ما لا يخلقون، يعني لم يقل ما لا يخلقون وهم يخلقون، قال ما لا يخلقون وهم يخلقون. وجواب المنذير شو جواب أخوان؟ إشكال عندنا في الضمير، قال ما لا يخلق شيء بالإقرار، ثم قال وهم يخلقون بالجمع. لا بس يعطني على مشرف به. نعم الإسلام هي هي بتعرف إيه، لكن يخلقون هل يعود على المشركين ولا على الأصنام؟ يعود على الأصنام، ما في أشكال يعود على الأصنام. كما هو الجواب؟ من يعرف الجواب؟ لا نعم صار قولي نعم ما لا يخلق بإخبار ما يعود على أحسان بإخبار ما هو وهم يستطيعون يعود على بإخبار ما ما لا يخلق ما ذكرنا لكم ونكرر هذا الصوت مع أنكم طرفين في الألفية أن ما اسم موصول لفظها مفرد ومعناها معناها جمع، فهي صالحة بلفظها للمفرد وبمعناها للجمع. فقول ما لا يخلق عاد الضمير عليها باعتبار باعتبار الله، وهم يخلقون عاد عليها باعتبار المعنى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائه، وهم عن دعائهم في نفس الشيء نشرناها قبل بهذا، إن من لا يستجيب باعتبار الله وهم عن دعائهم غافلون باعتبار المعنى. طيب قوله ولا يستطيعوننا لهم نصرا أيضا ما ينفعون، هؤلاء المبغوضون لا ينفعون العابدين، لا يستطيعون لهم نصرا، والنصر معناه الدفع عن المقتول بحيث ينتصر على عدوه. زيادة على ذلك هم أيضا عاجزون عن الانتصار لأنفسهم، ولا أنفسهم ينصرون ولا أنفسهم ينصرون. فبين الله سبحانه وتعالى عجز هذه الأصنام من أربعة وجوه. الوجه الأول يا غاني، الوجه الأول لما يستطيع الله، لا هذه بالترتيب حتى سياق الآية ما هو جده من لا يخلق. نعم الوجه الأول أنها لا تخلق، ومن لا يخلق لا يستطيع من خلاف يستحق أن يخلق. الوجه الثاني أنهم مخلوقون موجودون من العدم، فهم عاجزون استقارا ودواما، يعني ابتداء ودواما. الوجه الثالث لا ينصرون، لا ينصرون ما يستطيعون نصر، ترى كلمة لا يستطيعون لهم نصر أبلغ من قوله لا ينصرون، لأنه إذا قال لا ينصرونهم قد يقول قائل ولكن يستطيعون، لكن إذا قال لا يستطيعون لهم نصر فهو أبلغ أولى لظهور عجزهم. هذا يدل على أنهم حاولين النصر لهم أبدا ما حاول، إحنا لدينا الوقت الرابع نعم إنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم،

فما بالك بمن سواه؟ هل له من الأمر شيء؟ لا. الأصنام والأوثان والأولياء والأنبياء ما له من الأمر شيء. الأمر كله لله وحده سبحانه وتعالى، كما أنه الخالق وحده فالأمر إليه وحده. والحمد لله الذي لم يجعل شأننا إلى أحد سواه. لو جعل شأننا إلى مخلوق وعن، لأن المخلوق ما في تعليق منه، لأن المخلوق ما يملك النفس نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ فإذا أمر الخلق إلى خالقهم ليس لك من الأمر شيء. يعني فلا تقول كيف يفلح قوم شك نبيه. وبهذا نستفيد من هذا الحديث، وإن كنا ما نريد تعريض تعداد الفوائد، لأننا نتكلم عن الشاهد فقط. نستفيد أنه يجب الحذر من إطلاق اللسان فيما إذا رأى الإنسان مبتلا بالمعاصي. إذا رأيت مبتلا بالمعاصي لا تستبعد رحمة الله منه، فإن الله تعالى قد يتوب عليه. شف هؤلاء القوم يسجوا وجه نبيهم لما استبع الرسول صلاحهم قيل له ليس لك من أمر شيء. والرجل الذي كان مطيعا وعابدا يمر بالعاصي فيقول والله لا يغفر الله لفلان، قال الله له قد غفرت له وأحدثت عملك، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فيجب على الإنسان أن يمسك اللسان لأن زلته عظيم. ثم يا أخي ألست تشاهد بعينك أو تسمع بأذنك أخبار قوم كانوا من أكثر عباد الله وأشدهم عداوة لهم انقلبوا أولياء لله، انقلبوا أولياء لله عز وجل؟ فإذا كان كذلك فلماذا تستبعد رحمة الله تعالى من قوم كانوا عتاة؟ ولهذا بعض العام حقيقة هدانا الله وإياهم، إذا قلت نسأل الله أن يهدي فلانا من أئمة الكفر قال لا ما هم قابلين، كيف مو ذلك؟ وش تعلم؟ ما دام الإنسان ما بعد مات كيف يمكن؟ كما أن المؤمن نسأل الله أن يحمينا وإياكم يمكن أن يزيغ قلبه بما كان فيه من سريعة فاقدة. فالمهم أن هذا الحديث يجب أن يتخذ عبرة المعتبر في أنك لا تستبعد رحمة الله من أي إنسان كان عاطيا. وقوله فنظرت ألفاء للسببية، وعلى هذا فيكون سبب نزول الآيات الكريمة، وش يكون سببها؟ هذا الكلام، كيف يفلح قوم شدوا نبيهم. وفيه عن أبي هريرة في الصحيح أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع. هل يعتبر هذا تاريخ مسلم منهم؟ قال الصحابي هذا. نعم. هذا ظهر الله. هذا ظهر الله. يقول هذا. نعم. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، سمعه يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر. فهنا قيد الصلاة وقيد مكان هذا الدعاء من الركعات ومكانه من الركعة. مكانه من الصلوات الفجر، من الركعات الأخيرة، من الركعة بعد الرفع من الركوع. نعم. سمعه يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا. اللهم لعن، اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، أي أبعدهم عن رحمتك واطردهم منك، هذا هو اللعن والعياذ بالله. وفلانا وفلانا سيفيض الرواة الثانية منه. بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يعني أنه يقول ذلك إذا رفع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد.

وفيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل عليه وانذر عشيرتك الاقربين. انذر اي خوف وحذر، والانذار الاعلام المقرون بتخويف. وقول عشيرتك الاقربين، العشيره هم قبيله الرجل، والاقربين الاقرب كالاقرب، اول من يدخل فيهم اولاده ثم اباؤه ثم اعمامه وهكذا. وهنا لما قال الاقربين ناخذ من الوقت ان الاقرب فالاقرب اولى بالجيران، لانه سبق لنا قاعده في هذا الباب، وهو ان الحكم المعلق على وقت يقوى بقوه هذا الوقت، يقوى بقوه هذا الوقت، وذلك لان الوقت الموجب للحكم كلما كان اظهر وابين كان الحكم فيه اظهر وابين. وهنا نقول الاقربين كلما كان اقرب فاقرب فهو اولى، كلما كان اقرب فاقرب فهو اولى. ولهذا قال انذر عشيرتك الاقربين. لما انزلت عليه ذلك هل ثوانا؟ لا، ما ثوانا ولا تاخر عليه الصلاه والسلام، بل قام فقال يا معشر قريش، او كلمه النحو يا معشر قريش، معشر قلت لكم منهم الجماعة، أي يا جماعة قريش. وقريش وفهر بالنظر بالمالك من أحد أجداد الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله أو كلمة نحوها، يعني أو قال كلمة نحوها أي شبهها. وهذا من احتراز الرواة، احتراز الرواة أنهم إذا شكوا أدنى شك في اللفظ قالوا أو كما قال، أو قالوا كلمة نحوها أو ما شبه ذلك. إيش قال لهم؟ نقول القول اشتروا أنفسكم، هذا مما قال اشتروا أنفسكم. والاشترى معناه الإنقاذ، لأن المشتري نفسه كأنه أنقذها من هلاك. نعم، المشتري راغب أو راهب؟ راغب. ولهذا عبر بالاشتراء كأنه يقول أنقذوا أنفسكم راغبين. نعم، لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا الشاهد، لا أغني، لا أدفع أو لا أنفع عنكم من الله شيئا. إذا أراد الله بكم شيئا فهل أغني عنكم؟ لا، لأن الأمر بيد الله. بل هو النبي عليه الصلاة والسلام نفسه يقول قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، محمد عليه الصلاة والسلام. وفي قوله اشتروا أنفسكم من الحظ على هذا الأمر ما هو ظاهر، لأن المشتري كما قلت يكون راغبا، لا أغني عنكم من الله شيئا وشيئا نفرة في سياق النفي فدعون أي شيء. يا عباس بن عبد المطلب، يا عباس ابن عبد المطلب، تشمل هذا صلة بالنبي عليه الصلاة والسلام انه عمي. وهنا قال يا عباس بالضم، وقال ابن عبد المطلب، لان المنادى اذا كان معرفة يبنى على الضم، ونعته اذا كان مرافا ينقل. وهنا ابن عبد المطلب مضاف، ولهذا ما قيل يا عباس ابن، بل قيل يا عباس ابن عبد المطلب، قول عبد المطلب هذا وش خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. فإذا قال قائل كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عبد المطلب ينادي أن يضاف عبد إلا إلى الله؟ عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الوهاب، عبد الحميد، عبد المجيد وما أشبه ذلك. ثم هذا ليس إنشاء بل هو خبر. هو اسم عبد المطلب، ماذا اللي اسمه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ايش اسمه؟ طيب اشتهر بعبد المطلب، اشتهر بعبد المطلب، ولهذا انتمى اليه الرسول عليه الصلاه والسلام فقال انا ابن عبد المطلب، انا النبي لا كذب. فهو هنا خبر وليس انشاء. فمثلا لو فرضنا ان مثل اب يسمى لعبد المطلب او عبد الله او عبد العزة ما اشبه ذلك، كنت تدري ليه ولا لا؟ والامر موجود من غير اسم، لو كان موجود غير نفسه، لكن راح كنت تدري ليه. ولا يعد هذا اقرارا، هذا ليس باقرار ولكنه خبر عن امر واقع، كما لو قلت كفر فلان ونافق فلان وما اشبه ذلك. قال لا اغني عنك من الله شيء، هو عمه ايسى. قد قال الرسول عليه الصلاه والسلام في العباس نفسه قال لعمر انا شعرت ان الرجل اسمه ابيك؟ بلى، لكن لم ينفعه ولا الرسول ينفع ولا والده ولا ابا. ابو الرسول عليه الصلاه والسلام في النار قال له رجل يا رسول الله اين يا عباس بن عبد المطلب وهو عمه لا اغني عنك من الله شيئا، اي لا انفعك بشيء دون الله ولا امنعك من شيء اراده الله بك، فانا لا اغني عنك شيئا ادفع به عنك ولا اجلبه لك من الخير. يا صفيه عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا، يقال فيها مثل ما قيل في العباس. ويا فاطمة بنت محمد سليمي من مالي ما شئت فإني أملك ذلك، أملك أن أعطيك من مالي ما شئت، ولكن بالنسبة لما هو من حق الله يقول لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لأقاربه الأقربين، عمه وعمته والثالثة ابنته، فما ذلك بمن أبعد؟ وما ذلك بمن لا يمسون إليه بصلة يكون عدم إغنائه شيئا من باب أولى؟ إذن فهؤلاء الذين يتعلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعبدون به ويستجيبون به من عذاب الله الموجودون في زمننا وقبله، هؤلاء كلهم قد غرهم الشيطان واجتالهم عن طريق الحق، لأنهم تعلقوا بما ليس بمتعلق. الذي ينفع بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام هو أن تؤمن به، هذا الذي ينجي تؤمن به وتقول باتباع، أما أن تعلق به رجاءك وتدعوه وترجوه بما تؤمن وتخشاه من الأخطاء فهذا لا يجوز، وهو سلك بالله وهو مما يبعدك عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن الفجار من عذاب الله. في هذا الحديث امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فإنه قام في هذا الأمر عليه الصلاة والسلام على أتم القيام، فدعا وعم وخص وبين أنه لا ينجي من أحد، لا ينجي أحدا من عذاب الله سبحانه وتعالى لأي وسيلة من الوسائل. فإذا قيل ما الذي ينجي، قلنا سنتقدم الذي ينجي من عذاب الله هو الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام واتباعه. طيب جاه النبي عليه الصلاة والسلام هل ينفع؟ لا لا، تقدم لنا أنه لا يجوز التوسل إلى الله سبحانه وتعالى تجاه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس وسيلة. ثم قال المؤلف فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين جهما أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون له نصرا ولا أنفسهم ينصرون وقد سبق وبينا الانقسام فيهما بالتوبيخ والإنفاق. طيب ثانيا قصة أخرى حيث سج وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف يفلح قوم شدوا وجه نبي فأنزل الله هذه الآية. وأخذ تقدم الكلام عليها وأنها غزوة صارت بين المشركين من قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم عند جبل يسمى أحدا. وثالثا قيوس سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. قيوس النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. أراد المؤلف في هذه المسألة الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المرسلين كلهم وأصحاب السادات الأولياء ما أنقذوا أنفسهم كيف ينقذون غيرهم. وليس المراد رحمه الله مجرد إثبات القنوت والسلم عليه. ولهذا جاءت العبارات بسيد وكذا بسيد وكذا. فهل أحد يمكنه أن يقول إنه أقرب إلى الله من الرسول؟ وهل أحد من الأولياء يمكنه أن يقول إنه أفضل من الصحابة؟ أبدا. ومع ذلك يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى لكشف الكروبات. ومن كانت هذه حاله فكيف يمكن أن يلجأ إليه لكشف الكروبات؟ وربنا إذن فليس المراد المؤلف مسألة فقهية ذات الخنوط والسكين عليه لكن إثبات أن هؤلاء مع أنهم أسياد هذا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأولئك سيد الأولياء أسياد الأولياء مع هذا ما أغنوا عن أنفسهم شيئا. الرابع أن المدعو عليه الكفار من أحفظ مرمائي كيف سيد الأولياء كيف يسمى وصف الماء أقوال المؤمن يصف الماء عارف في قوله تعالى أو يتوب عليه يعني دليل على أنهم الآن ليسوا على حال مرضية. ثم أنه معروف أن صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحافظ بن هشام وقت الدعاء عليهم كانوا كفار. طيب هذه المسألة وش ترمي إلي أن يدعو عليهم كفار؟ ترمي إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان يظن أنه دعا عليهم بحق مع ذلك قطع الله سبحانه وتعالى أن يكون له من الأمر شيء. يعني قد يقول قائل إذا كانوا كفارا أليس يملك الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليهم؟ نقول له حتى في هذه الحال ما يملك من أمرهم شيئا. هذا وجه هذه المسألة أن يدعو عليهم كفار ولا مسألة منه يعلمنا المؤلف من الكفار أن يدعو عليهم. هذه مسألة قلنا أنها كافرة ما تستحق أن يعانون لها لكن المعنى أنه حتى في هذه الحال الذي كان هؤلاء كفارا لم يملك النبي عليه الصلاة والسلام من أمن الأمن شيئا بالنسبة إليه. قدمنا في الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار ومنها شدهم نبيهم وحرصهم ومنها شدهم نبيهم وحرصهم على قتله ومنها التنفيذ بالقتل مع أنهم بنو عمهم. صحيح هذا؟ يعني أنه مع كفر أيضا

يصلي. التاسعة نعم مش مهاجم ألق العقيدة هو أنه لا يلتقي أمر الله. نعم هذا توخذنا الثالثة الثالثة التاسعة تسمية المدعو عليه في الصراط بأسمائهم وأسماء آبائهم منا القوس بن أمية سهل المعامر والحارث بن هشام سماهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. لكن هل هذا مشروع أو جائز؟ هذا جائز هذا جائز هذا جائز ولكن في مسألة اللعن نهي عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فنعرف. طيب لو دعا بأناس في الصلاة لمدة سنتهم بأسمائهم وآبائهم لأن هذا مثل هذا فتسمية الإنسان لا يعد من كلام الناس. لا تظن أن هذا من كلام الناس الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة لا فيها شيء من كلام الناس لأن هذا دعاء وكريمة وعرفة يستجي هذه الجملة مثلا عن كلمة دعاء. والدعاء مخاطبة لمن؟ مخاطبة لله سبحانه وتعالى. نعم نبني عنه في ذلك هل هو اللعن أو حق الدعاء الأخرين في العموم؟ لا الدعاء اللعن المعين لعن المعين المعين. أما لعن الكفار عموما فلا بأس به وقد ثبت عن أبي هريرة الله أنه كان يقنط ويلعن الكفار عموما الكفر عموما. ما أعرف فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام مستريح ومسترح منه علمت شيء. لكن إراحة المسلمين ما هو في الهلاك فقط لأنه في الهداية أو في الهلاك. فأنت إذا قلت اللهم أرح المسلمين اللهم أكفهم شره وما أشبه ذلك اللهم اجعل شره في نحره هذا ما في ذلك. أما الهلاك فإنه محل نظر. نعم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هل دعا على قريش إلا قال اللهم عليك بهم اللهم تعالى عليك المسلمين تسميهم. وهذا الدعاء عليهم بالتغيير والتغيير قد يكون من مساحة الظالم بحيث يرجع إلى الله عز وجل عن ظلمه. المهم الدعاء بالهلاك عندي محل تردد فيه عندي تردد فيه. خبيث الدعاء نعم خبيث بن عدي اشتاق أما أراد الدعاء عليك يا قال اللهم اهدهم بدرا ولا تكن واحد عدلا ولا تكن هذه قد يستدل بها لأن هذا وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأيضا الأمر وقع كما دعا فإنه ما بقي منهم أحد على رأس الحول ولم يكن الله تعالى ذلك ولا انكره النبي عليه الصلاه والسلام. هذا معنى قد استدل به على جواز الدعاء على الظالم بالحلال لكنه يحتاج ان ينظر في قصه قد يكون لها اسباب خاصه ما تاتي في كل شر. نعم هذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا يصح الحديث أن قال اللهم طلق على الكلب من كلابه من هو ابن أبي عهد. فهذا إذا صح الحديث أيضا فيه دليل على يرد عليه بالهلاك. ما يرد عليه بالهلاك. ما أدري إيش أصل قصة. فيجب الأصل. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر. العاشرة نعم لعن معين في قنوط هذا غريب لعن معين في قنوط هذا صحيح ما هو هنا هذا من الغرائب ما هو هذا طيب إذا قلنا هذا أرغب كل الحلمة حتى مثلا تتمثمت عليهم نعم يغيث يعني بأن هذه المسائل معناه المسائل هي دلائل في الواقع يمكن كانت الأحيان بكرة النهي عن هذا لكن ما يظهر عن يجيب يعني معنى المسائل المسائل معناها الأحكام مثل ما نقول في مقرر الحديث مثلا فوائد الحديث على كل حال مثل هذا إن كان المؤلف رحمه الله يريد إن هذا أمر وقع ووقع فيه النهي فالمثل ما هي أشكال أنه كما قال وإن أراد أنه يستفاد من هذا جواز لعن المعين تقليد فهذا لازم لأن النهي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك الحادية عشرة اتقوا صلى الله عليه وسلم لما انزل عليه وانذر عشيرتك الاقربين والقصه كما رايتم انه عليه الصلاه والسلام نادى قريشا فعما ثم قصر فامتثل امر الله سبحانه وتعالى بقوله وانذر عشيرتك الاقربين الثاني عشره اتقوا صلى الله عليه وسلم في هذا الامر بحيث فعل ما نسب بسببه الى الجنون وكذلك لو يفعله المسلمون الان رحمه الله جده او جد معناه الاجتهاد في هذا الامر بحيث انه فعل ما نسب بسببه الى الجنون يعني قال محمد صلى الله عليه وسلم في كيف نادي هذا النداء وكيف يجمعنا في هذا الأمر يقول عاد المؤلف وكذلك لو يفعله مسلم الآن يعني لو واحد من الناس يجمع تعالوا اصبروا نعم ثم يقوم بالنادي ويحذر قالوا هذا الرجل مجنون ولكن لعله في وقته يمكن أن يكون في وقت من هذا يمكن أن يكون على كل حال نعم هو الحقيقة أن البلاد تختلف كما أن الزمان أيضا يختلف البلاد تختلف والزمن يختلف فعلى كل حال نعم يعني معروف الزمن وغيره معروف لكن يعني معناها اختلاف الأزمنة كما قال الله تعالى يقلب الله الليل والنهار وتلك الأيام يدور هذا النار فهي تختلف فربما يكون مثلا في مكان أو في زمان اعتاد أهله أن يجمعوا لمثل هذا الأمر فإذا فعله فاعل له قال المسلم وقد يكون في زمان أو مكان ما اعتاد أهله ذلك فيمكن أن يقال أنه مسلم ثم على كل حال الإنسان يجب عليها مد جدة جدة واجتهاد ويدعو إلى الله تعالى بالحكمة وبالتي هي أحسن والنبي عليه الصلاة والسلام قام في هذا الأمر ولم يبال بما رمي به من الجنون صلى الله عليه وسلم الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا إلا فرح وهو سيد المرسلين لأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. نعم ترك الله نبع ترك المجانبة ترك المجانبة ترك لكن هذا ولها سبق رحمه الله فيما قال انه اذا كان هذا القائل سيد المرسلين وقاله لسيده نساء العالم نعم ثم نحن نؤمن بالرسول ما يقول الا الحق وانه لا يغني ولا عن ابنته من الله شيئا تبيننا الان اننا نعرف خواص الناس ترك بالتوحيد لأن فيها الآن الناس خواص يرون أنفسهم علماء وكذلك من حولهم يراهم علماء وأهلا للتقليد نراهم يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام دعوة صريحة يدعونه لكشف الضر وجلب النفع دعوتهم صريحة فيرددون يا أكرم الخلق المالي من أريده سواه عند حلول الحارث العام وأشبه ذلك من الكلمات التي هي شرك واضح والعياذ بالله وهم يحسبون أنهم يحسبون صلة وإذا أنكر عليهم المنكر يرون عنه ما تعرف حق النبي عليه الصلاة والسلام ولا تعرف مقام النبي عليه الصلاة والسلام عند الله وأنت مستقر للنبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام سيد الكون والنبي ما خلق الجن والإنس إلا من أجله والنبي خلق من نور العرش كيف تقول الكلام هذا يجب منها الأشياء التي يمدهن بها على العامة لأن بعض العامة البسطاء والجهلاء يصدقون بها ويجدرهم ولكن مثل هذا كبير العمامة طويل اللحية طويل المسواك واسعكم منه وقال هذا الكلام لعوام ماذا يقولون لو يأتي كل واحد نعم بكل آية ما تبعون بل إن هذا هو الصيد المطاع عندنا في شمع علمه ثم إن المؤمن عاطفته ونوره للرسول عليه الصلاة والسلام أمر لا يمكن وهذا يجلب العواطف ولكن هل الإنسان مأمور بأن يحكم العاطفة أو العقل؟ العقل. ولهذا نعى الله سبحانه وتعالى على الكفار الذين اتبعوا ما عليه آبائهم بأنهم لا يعقلون صم بكم ومن فهم لا يعقلون فالإنسان ما ينبغي له أن يحكم العاطفة ويتبع العاطفة بل يجب عليه أن يتبع العقل الصريح السالم من شبهات الشهوات فالمهم ان ما قاله المؤلف رحمه الله حق وان من تامل ما عليه الناس اليوم تبين له فرق التوحيد وغربه الدين وان هذا من الامور المشكله ليس عند بلاد الكفار بل حتى في بلاد المسلمين في بلاد المسلمين الان يعلم الشرك اعلاما ظاهرا يرون الناس يفدون من كل فتح على هذا الولد يدعونه ويرضونه ولياله بالله فما يدعون الله ويرضونه ولا أحد من الناس يتكلم وإذا تكلم لا يقبل قد يوجد من الناس أهلسين وهالتوكيد وهالإخلاص يدعون وينكرون مثل هذه الأمور لكن ما يقبل مدى من شيخهم الذي يرسل في كبر العمامة وطول المسواك والإحياء وما أشبه ذلك يقولها الكلام ما يقبل من أحد شيء نعم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلك هؤلاء لو تأتيهم بكل آية ما تبعوا نعم نعم يقال أنهم مشركين ولا مخلصين أي مخلصين الدعاء الرسول المهم أين

يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وفي دليل أيضا على أن لهم حصولا موصولا، إذ أن القلوب هي التي محل العقل خلافا وما أذكر ما يعقلون وهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون ويقرؤون ويكتبون ويطوفون بالبيت المعمور وغير ذلك. وفي أيضا إثبات القول لله عز وجل وأن الله تعالى يقول، وأن قوله متعلق بمشيئته لأنه جاء بالشرط إذا فزع، وإذا الشرطية تدل على حدوث المشروط، حدوث الشرط والمشروط، ففي دليل على أن الله تكلم بكلام متعلق بمشيئته خلافا لمن؟ من أشاعرة الذين يقولون ان الله لا يتكلم بمشيئته، وان كلام الله سبحانه وتعالى هو المعنى القائم بنفسه، فهو قائم ازلي ابدي كقيام العلم والقدره والسمع والبصر. ولا ريب ان هذا كلام باطل، وان حقيقته انكار كلام الله. ولهذا يقولون ان الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام نفسي أزلي أبدي، ثم يقولون هذا الكلام الذي سمعه موسى، سمعه النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شيء مخلوق للتعبير عن كلام الله القائم بنفسه. هذا في الحقيقة هو قول الجهمية كما قال مبتعد المحققين، إنما لسنا ليس بيننا وبين الجميع فرق، فإننا اتفقنا على أن هذا الذي بين دفة المصحف مخلوق، لكن نحن قلنا عبارة عن كلام الله وهم قالوا كلام الله، فالجميع خير منه في كونهم يقولون هذا كلام الله هذا كلام الله، لكنهم شر منهم يكونه المصرخون لأن الكلام لأن كلام الله مخلوق. طيب، وفي أيضا وفي أيضا في هذه العدة الكريمة إثبات أن الله يقول الحق، وهذا أيضا جاء في القرآن، والله يقول الحق وهو يهتدي، قال فالحق والحق أقول لأن لعن جهنم، فالله تعالى لا يقول إلا حقا لأنه هو الحق، ولا يقول عن الحق إلا الحق. نعم، فأن لهم يقول على أساس أن العقل إلا القلب، نشوف في العبارة في مقرر الصف الأول الإبداعي يقول عقلي في رأسي، هذا إذا لا دليل عندهم فيه. أنا أشوف عبارة على الصف كتاب الإجابة الدليل على أنهم العلماء يكروا هذا، لكن الدليل أخذوه من قوله تعالى يسبحون الليل والنهار، ما قال فيه يعني أن ليلهم ونهارهم يتوحد خذ فيه، ولهذا جاءت الليلة وقال يسبحون في الليل، يعني جاء منه أبلغ فيه لما في ما أذكر الآن مصدر صريح من الهداء فهم ولا يخشرون، ما أذكر هذا ما يمكن أحد من هذه الأسئلة فعرض الأسئلة، يعني هو الظاهر الأسئلة دائما يسبحون تسبيح ثلاثة في الليل في المكان في المقال حديث الشيخ طعام التسبيح طعام من الملائكة ما أدري. على كل حال إذا صح الحديث هو واضح، وإذا نقصته لا تكريم تشير إلى هذا. وإن كان من النقص الموضوع لا تشير إلى هذا. ما هي حديث أن الملائكة حاكم بلا شهوة؟ أقول أن الملائكة حاكم بلا شهوة والحيوانات شهوة بلا عقل. نعم. بس هذا بعض الناس قد سمين المخلوقات. إنما على كل حال هذا معروف عند أهل العلم أنه لا يأكل ولا يشربون. سم. فصار الإسلام صرح بأنهم سم دون يعني ما لهم أدوار. شيخ الحجة. الحجة هل هو مختبرات؟ جيل الحجة أو في سجون؟ نعم. هو معنى الحقيقي. إذا قلت الحجة عن كذا أي أذل عن كذا. أما يقال فزع فلان فمعناه سئل به ما يفزع منه. إذا وجد به الرجال استعد بعمل. تصلح لأمرين جميعا من الكبر والكبرياء أيضا. تصلح لأمرين جميعا. وفي صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال